اوعى حد يسيء الظن بربنا سبحانه وتعالى. الفرج قريب قوي قوي قوي فوق ما تتصور. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الجنة قال كما عند البخاري: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. إذا كانت الجنة قريبة جدا أقرب للواحد فينا من شراك النعل، فكيف بالفرج اللي هو قبل الجنة؟ افتح كده قلبك واحسن الظن بالله، وتأكد إن ربنا سبحانه وتعالى لا يبتلي العبد من أجل أن يعذبه، وإنما من أجل أن يطهره ومن أجل أن يقربه سبحانه وتعالى. هو اللطيف بعباده، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. تعالى نعرف طبيعة الدنيا. طبيعة الدنيا ربنا قال عنها: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال عنها: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه أو على حسب دينه. الإنسان كلما بيزداد إيمان كلما يشتد عليه. لو عايز تتحمل بلاء أو لو عايز ترضى بالبلاء لازم تعرف الدنيا صح. الإنسان اللي عارف أن الدنيا دار ابتلاء، فهم الدنيا صح، وعارف ان الدنيا ديت لا تصفو لاحد ابدا، انها دار ابتلاء ودار تبقيص ودار اختبار لاولياء الله سبحانه وتعالى ولعباد الله سبحانه وتعالى، وان النعيم الحقيقي مش ممكن هيكون الا في الجنه. سئل الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه: متى الراحه يا امام؟ قال: والله لا راحه الا مع اول قدم نضعها في جنه الرحمن سبحانه وتعالى.